جوال الشيخ محمد سيد حاج. جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق أقواما وما نظر إليهم مذ خلقهم مقتل لهم، ولكن يثمر لهم الأموال ويعمر لهم الديار. قال: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم لأرحامهم. بصلتهم لأرحامهم، كفار سيئين، ربنا خلقهم وما عاين لهم، كراهية لهم، يكرههم، لكن إذا أموال كثيرة وديار سمحة. قالوا: لكن ده جاءوا من وين؟ قال: من صلتهم لأرحامهم. سبحان الله، صلة الرحم عجيبة. بل جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. بل جاء عند البيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا كلام خطير في غاية الخطورة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنزل الرحمة على قوم بينهم قاطع رحم. بينهم قاطع رحم. جوال الشيخ محمد سيد حاج.